وأرى أن الإفراد في المعاملة بنوعيها الجادة والقاسية أو المحبة الحانية مع المرأة بالذات يجب أن تكون محسوبة وبدقة حتى لا يفلت العيار أو يترك الحبل على الغارب، وحتى لا تمس على حل شعرها بالذات في مرحلة المراهقة، وحتى وهي طفلة يجب توعيتها بأشياء، ويجب محو بعض الأشياء كليا من ذاكرتها حتى سن معينة، حتى يكون عندها توافق عقلي وسني كبير، حيث أن الفتيات بالذات في سن المراهقة يعجبون بعبارات المجاملة المعسولة التي يكون وراءها أشياء غير شريفة توجه إليها دون أن تدري. فإذا تفتح عقلها مثلا في سن الطفولة على تحديد العلاقة بالجنس الآخر وتقصير واجباتها وحقوقها على الدراسة ومتعلقاتها، وفي سن المراهقة على أن الفتاة لا بد لها من الحياء وأن تكون فتاة واعية لما تفعل ولما تقول وتتحدث به مع كل من يقابلها من بني البشر. وأقول ثانية أن مشكلة المرأة أو المرأة المشكلة تحدث من جملة هذا يجب وهذا لا يجب في كل مراحل حياتها، الطفولة والشباب والمراهقة والرهن. وتعليقا على كلام سيادتكم بخصوص أن المرأة لا أحد يفهمها، فإن ذلك بسبب محاولة تخليص نفسها من تلك المحاولات التي تجري لمحو سلطتها، فتحاول برد الفعل المعاكس في الاتجاه والمساوي في القوة أن تثبت شخصيتها ووجودها. فمثلا في فصول الدراسة عند انتخاب رئيس للفصل من الطلبة لا يجب دخول الفتيات في ذلك الانتخاب، وذلك لأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية في ذلك الانتخاب، فتهزم هزيمة ساحقة ليس لها مثال، إذ لن يرضى أي فتى أن يجعلها قائدته العاقلة الحكيمة. وحاولت مرارا وتكرارا حتى نجحت مسز مارغريت تاتشر في تولي أكثر المناصب أهمية في إنجلترا، وعرض ذلك كل من هم دون هذا المنصب، إذ أن السياسة لعبة خطرة لا يجوز للمرأة أن تتولى الحكم فيها ولو خفيرة، ولا يجوز لها أن تجلس على مكتب وتأمر وتنهى في من هم تحت قيادتها وسلطتها حتى لا يصفها أحد بالقسوة أو الحنو. وأما بخصوص أن المرأة لا أحد يقدرها، فذلك لعجزها بدنيا وعقليا عن مواجهة الرجل، ولكل قاعدة شواذ، فأنا أعتبر ضعف المرأة قاعدة عامة على كل بني البشر وغير البشر. فقد تفوقت المرأة في مجال الرياضة ودخلت الموسوعات العالمية في القوة والزمن القياسي للألعاب، وكانت المفاجآت هي دخولها في الأولمبياد والتصفيات النهائية، وكل ذلك في محاولة لإثبات أن المرأة جديرة بالتقدير والاحترام، أي عكس ما يقوله عنها البشر. وتفوقت المرأة أيضا في المجال العقلي حيث دخلت كليات الحقوق والصحافة فساوت الرجل، ولكنها ما زالت مشكلة حتى بعد التجديد. وعندما رأى الرجل أو معشر الرجال محاولات المرأة اليائسة من تحقيق المساواة بينها وبينه، أفسح لها مجالات لمحاولة تهدئة روعها وكبح جماحها. فتفوقت المرأة في مجال له أهميته في الدولة وفي العالم، ألا وهو الغناء، وظهرت أم كلثوم، ومع تقدير العالم العربي لصوتها حاول إنعاش مشاعرها فأطلق عليها كوكب الشرق. وفي رأيي إنني أعتبر هذا الاسم سخرية وتفرقة جنسية واضحة، حيث أن الكوكب لا يملك أن يظهر إشعاع ضوء واحد دون أن يكون له مصدر آخر وهو الرجل، وهي نفس العلاقة بين الشمس والقمر. وأود أخيرا أن تلقى كلمات وقعا طيبا في نفسك أو حتى تحمل أي قدر من التقدير. ملاحظة، أود أن أسأل سيادتكم لماذا جال بخاطركم هذا الموضوع الذي حسم قبل أن يعرف طريقه للنور. تامر محمد المرشدي محمد، طالب بالصف الأول الثانوي. المرأة مشكلة صنعها الرجل. جذبتني هذه الدراسة بفكرتها الجليلة وهدفها السامي، فنحن نرى العالم من حولنا يعاني ويلات هذه المشكلة، وكل يبحث عن حل فيصل إلى طريق مسدود. تحدث الكثير من المفكرين والباحثين عن تحرير المرأة ومساواتها بالرجل، وصوروا حياة المرأة بأنها سلسلة من العذابات تبدأ من كروموسوم X الذي تكتسبه من والدها ويحدد تكوينها ويفرقها عن الذكر. وقد ترك لنا الدكتور نبيل فاروق الحرية في توضيح آرائنا وبسطها بالطريقة التي تناسبنا، وهذه الفرصة لا تتاح للكثير من الشباب والفتيات، فشكرا له. من هي المرأة؟ المرأة إنسان يتمتع بكل التكريم الذي أضفاه الله على بني آدم، فلها روح من روح الله كما للرجل، خلقها الله في أحسن تقويم وفطرها على التوحيد، وشق لها سمعها وبصرها ووهبها العقل والفؤاد. صحيح أن الله لم يمنحها قوة الرجل، إلا أنه سبحانه ميزها عليهم بأنها منحها القدرة على إنجاب الحياة، فهي الأم التي عجزت الكلمات عن إيفائها حقها على كثرة ما قيل فيه، وجعل لها من ضعفها سلاحا ومن الرقة والاحتمال ملائمة لهمتها العظيمة في الحياة. هذه هي المرأة التي صورها الناس بصورة الكائن الناقد المعذب، وهي في حقيقتها صورة جميلة غير ناقصة ولا مشوهة، فكما أحسن الله خلقها فرض عليها واجبات وشرع لها حقوقا تضمن لها حياة كريمة، وهذه الحقوق نراها في أجمل حللها في دين الإسلام الذي أكمله الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلنرى كيف وجد الإسلام المرأة عند مجيئه. جاء الإسلام فوجد المرأة مهانة، يرثها الرجل ضمن ما يرث من متاع أبيه، ووجدها تعيسة يؤذيها أبوها بعد أن تلتقط أول أنفاسها، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وجاء الإسلام فوجد المرأة مهضومة حقوقها كإنسان، فلم تكن الكنيسة تعتبر قتل المرأة جريمة، بل هو كقتل الحيوان. فما هذه الحياة التي كانت تعيشها المرأة؟ إن صح أن نسميها حياة، فماذا فعل الإسلام؟ انتشل الإسلام المرأة من هذا الحضيض ورفعها إلى أعلى المراتب، فهي الأم الطاهرة المضحية. ووصانا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير. وهي الأخت الحنون، وهي الزوجة المحبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبهذا الارتفاع أنار الإسلام طريق النساء، وجعل لهم شموسا في سماء الحياة من نساء التاريخ قدوات خيرة ومثالا عظيما. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتاريخ الإسلام زاخر بأولئك النسوة اللائي شاركن الرجال في ميادين الخير وسابقتهم للصالحات، ملتزمات بأوامر الله، عالمات بأن الله لا يضيع أجر عاملا من ذكر أو أنثى. وعندما ابتعدنا عن الإسلام ونسينا أوامر الله وبهرنا بحضارة الغرب التي دخلت علينا من كل باب، فملكت علينا سمعنا وأبصارنا وللأسف حتى قلوبنا، وصرنا نأخذ كل أفكار الغرب على أنها أحكام مسلم بها وبديهيات لا يمكن مناقشتها. سمعناهم يقولون لنا لما تلبسون المرأة هذا الحجاب الذي يعوق مسيرتها ويمنعها من ممارسة واجباتها في المجتمع، لما لا ترتدي مثل ما ترتديه الغربيات من جميل الملابس وفاتنها، إنكم تشحفون بحق المرأة. دخل هؤلاء المفسدون علينا بزخرف القول ومنمق اللاشعارات، فمنهم المنادي بتحرير المرأة ولا ندري تحريرها مما، ومنهم المنادي بمساواتها مع الرجل ولا ندري بعد مساواتها ما هو في الحقوق والواجبات فيما نساويهما، ولكن لا أحد يجيب على هؤلاء من فتياننا، لا أحد يقول لهم لا. فتهاونا في حيائنا وتخلينا عن تعاليم ديننا وسيرنا وراء الأهواء. إن أي حاصف عاقل يرى أن ما من دعوة من هذه الدعوات إلا ووراءها سم ناقع يراد به طعن الإسلام والمسلمين في الصميم. اختار الإسلام للمرأة أن تتستر ككل عزيز مصون، فاختاروا لها أن تمتهن كأرخص السلع حتى زينوا لها التبرج وخلع الحجاب. واختار لها الإسلام الترفع والعزة بأن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فاختاروا لها الخلاعة وأحلوا لها أن تمازح هذا وتضاحك ذاك، متعللين في كل مرة بأن هذا من حريتها الشخصية، فهي لا تصنع إلا ما تقتنع به. وساعدهم على ترويج آرائهم تناسين لقول الحق، ما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعندما أشاحت المرأة وجهها في الإسلام أقبلت على آرائهم تطبقها، فها هي في الشوارع تسير كما تريد وترتدي ما تريد، تخاطب من تريد كيفما تريد. ولكن أين بيتها من كل هذا؟ أين أسرتها؟ إنها تنهار. فالرجل مهما كان متحرر الأفكار سيظل رجلا يثور لكرامته ويغار على حرماته، فطرة فيه خلق الله ليسخر قوة الرجل لحماية ضعف المرأة، ولكنها تبحث عن حل لهذه الثورة وهذه الغيرة، ففي نظرها هذا شيء أشوف تافه، فلا يلبث هؤلاء المضللون أن يخرجون بفكرة أخرى من أفكارهم الشيطانية. نعم، لا بد أنه يشك فيك ولا يثق في أخلاقك، ويزيد الأمر وبالا وتتحطم الأسر. وانظر هؤلاء ثم يضربون كفا بكفا قائلين: مسكينة هي المرأة، لماذا لا تحلو مشكلاتها؟ لماذا لا تحرروها؟ أميرة حامد حسن رضوان، الأحساء، السعودية. الإمبراطور الزائف. عزيزي دكتور نبيل فاروق، تحية طيبة وبعد بداخلي بركان، ومهما كتبت فلن يستطيع القلم إبراز ما بداخلي، ولن تستطيع أقلام الكون كله فعل ذلك. ولو كان القلم قادرا على الصراخ توكلته بالنيابة عني وعن نساء العالم بأكمله. صرخة واحدة تحمل في طياتها كم الظلم الذي ذاقته المرأة على يد الرجل، صرخة واحدة كفيلة بنزع الرجل من على عرشه، عرشه الزائف الذي صنعته له المرأة، وأصبح هو يتسيد وهي تتعبد في محرابه. وهذه هي الخدعة، هذه هي الأكذوبة التي صنعتها المرأة للرجل. ولأن الإنسان عموما يريد أن يصدق ما يتمنى، لذا فقد صدق الرجل هذه الأكذوبة، والحقيقة هي عكس ذلك تماما. فالواقع أن المرأة هي الحاكمة الفعلية من خلف الرجل، هي التي تحركه بأصابعها مثل المايورد، هي التي تمسك بزمام الأمور، ولكنه بطريقة ما بدأ بالتملص من هذه الخيوط، يعيد حساباته ثانية وينتقم من المرأة. أراد أن يسلبها حريتها بكل الطرق، جعلها في سجن ووقف هو على بابه سجانا، وضعها في شرنقة مخيفة، حتى أن المرأة عندما خرجت بعد طول تأقلم فيها خرجت تائهة إلى حد ما أشبه بضائعة. تمنيت لو أنها وجدت من يأخذ بيدها، ولم يكن في انتظارها سوى الرجل يبتسم لها في سخرية وتحدا. فالرجل عندما أعطى المرأة حريتها لكي تتعلم وتعمل، لم يكن ذلك بسبب إيمانه بالمساواة وحرية المرأة في التعلم والعمل بعد ذلك، ولكنه يرى أن المرأة سوف تشرب المرة بسبب ذلك، وأن التعليم والعمل بعد ذلك عقوبة تستحقها المرأة. فما دامت قررت الخروج من البيت فلتشرب من كأس الحرية والمساواة. ولكن المرأة قررت التحدي ونجحت، والأمثلة كثيرة والشرح يطول. أود أن أنويها أن المرأة برغم أنها مظلومة إلا أنها ليست ضعيفة كما قد يعتقد البعض. لم تكن المرأة ضعيفة قط من أيام حتشبسوت وبلقيس وشجرة الدر وأيام تاتشر وأميلدا ماركوس. وتاريخنا يقول لنا في علم الحيوان والبيولوجي أن الأنثى كانت دائما أقوى من الذكر وأكثر تحملا وأطول عمرا. معذرة، قد تظن أنني متحيزة لبنات جنسي ناقمة على الجنس الآخر، ولكن أرجو أن تلتمس لي العذر. والسبب في ذلك هو هذه الحملة الشعواء التي شنها الرجل على المرأة، مدعيا أنها تزاحمه في العمل وأنها تسببت مشاكل البطالة، فهم يفرغون ما في جعبتهم من كره وحقد دفينا على المرأة، ولا أجد من يناصرها ويقف بجوارها، فكل الرجال يهاجمون المرأة ويقفون جميعا في حزب واحد ضدها، والمرأة مظلومة في كل ما قيل عنها. وإليك بعضا أو جزءا من الألف مما قيل، ولك الحكم في النهاية. المرأة تنفعل بالذهب والألماس، وتبرق عيونها مثل عيون القطط في الليل أمام واجهات العربات وتوكيلات كاديلاك ومرسيدس وفاترنات والجواهرجية، وإنها لا تحفل كثيرا بالقضايا المجردة الإنسانية والعالم والفكر والعدالة، وكلمات مجردة بالنسبة للمرأة، فهي تريد خدمة ملموسة ومسرات واقعية في مجال زينتها ولبسها ومصروفها وأكلها وشربها. والرجل لا يهتم كثيرا بهذه المطالب الملموسة القريبة، وهو أحيانا يضحي بها في سبيل أهداف بعيدة مجردة غير ملموسة مثل الفن والفكر والحرية الوطنية. والمرأة في الغالب لا تفهم هذه التضحية، إنها تريد عيشة لوكس وفخفخة وفكر. إيه يا عم، أنا مالي ومالي الفكر، خليك إشبع بالفكر بتاعك، لكن أنا عايزة أعيش. وأيضا قالوا في الأمثال: للمرأة 77 رأيا في آن واحد، مثلا روسي: لا تثق بالمرأة وأن ماتت، مثلا يوناني: ثق بكلبك على طول الخط ولا تثق بالمرأة إلا في المرة الأولى، مثلا إنجليزي: بالعين تطلب المرأة فتأخذ وتكره وتقتل، مثلا إسباني: رجل بلا رأس، رأس بلا جسد، امرأة بلا جسد، جسد بلا رأس، مثل ألماني. ما رأيك؟ وأعلم أنني لست أرجو إنصافا منك، وأنت الخصم والحكم، ولعلني الآن ما زلت مندهشة من أنك أنت بالأخص الذي ناديت بهذه التجربة. أشكرك على هذه الفرصة للحديث معنا وسماع أقوالنا. وأخيرا لا آخرا، كفى بالله عليكم هجوما على المرأة، فهي تصنع وتصمت مشفقة على الرجل من هول ما سيحدث إذا تكلمت، لأنها لو فعلت لن دلعت نيران جهنم، لأنها سوف تشن حربا على الرجال جميعا. فكفى استفزازا لنا، واتركونا وشأننا، لأننا لا نريد إيذاء أحد منكم، وهذا هو الفرق بيننا وبينكم. الصديق عبير محمد جبر، 19 سنة، دمياط. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور نبيل فاروق، إنه لمن دواعي سروري أن أحاول المشاركة في تلك المناقشة التي أثرتها حول موضوع من أهم المواضيع، وهو تلك المشكلة التي نشأت بين المرأة والرجل، مشكلة التفرقة بين كليهما في العديد من المجالات. وسأكون في قمة السعادة لو وافقت سيادتكم أن أكون ممن يمكنهم إظهار رأيهم عبر ذلك الباب الجديد في كوكتيل 2000. وإلا كوجهة نظري في هذا الموضوع، المرأة مشكلة صنعها الرجل. ربما هذه العبارة تفتقر إلى الدقة الكافية التي تحمل لنا المدلول الحقيقي للمشكلة. ولعل العبارة الأكثر دقة، العلاقة بين الرجل والمرأة مشكلة كبيرة ورثت بذورها منذ فجر التاريخ، فارتوت من الظروف التي مرت بينهما ونمت وامتدت جذورها عبر الأيام والأعوام، وكان نتاجها مشكلة كبيرة وضعت حاجزا كبيرا بين الرجل والمرأة. لعل تلك الفوارق الكبيرة التي صنعتها الأيام بين الرجل والمرأة لم تكن أبدا وليدة الصدفة، وما كانت لتنتهي أبدا ببساطة القرار. فلا يمكن أن يصدر قرار دولي على سبيل المثال ينهي الفوارق بين الرجل والمرأة، لأنه أيضا بكل بساطة لم تنشأ بقرار صريح يقتضي التزامات خاصة تفرض على المرأة دون الرجل، وإنما هي قرارات الطبيعة التي فرضت على الرجل أن يكون أشد قوة وتحملا من المرأة وأكثر منها مقدرة على العمل للاختلاف التشريحي بينهم. والمشكلة لم تبدأ منذ قرن أو اثنين أو ثلاثة، إنما بدأت منذ زمن بعيد. دعونا نسترجع معا بداية المشكلة لعلنا نتواصل إلى شيء يفيد. البداية كانت منذ فجر التاريخ، حينما سكن البشر كوكب الأرض اكتشف الجميع أنها في حاجة إلى شيء يشبع نهمهم وحاجتهم الدائمة إلى الطعام، فاندفعوا جميعا في رحلة بحث دائمة عن الطعام، وكانت هذه الرحلة هي البداية. فقد كان الجميع على حد سواء بما فيه الرجل والمرأة، وذلك لأن رغبتهم في الطعام كانت واحدة ولم تكن أبدا رحلة عادية، لأنها بكل بساطة لم تكن رحلة شخص أو شخصين، بل كان الجميع مشتركين فيها. كان بحثهم بلا كلل أو توقف، لأن حاجتهم للطعام كانت دائمة، وهنا تبدأ الكارثة. فلم يكن البشر في هذا الوقت تحكمهم شرائع أو قوانين، وليكن يحكمهم سوى قانون الغابة الوحيد، البقاء دائما للأقوى. كان الجميع يتقاتلون من أجل ثمرة صغيرة على سبيل المثال، وقواعد المشكلة الأساسية تبدأ منذ هذه اللحظة، وإن كانت قد أفادت العالم كثيرا في وقتنا الحاضر، لقد أحست المرأة في ذلك الوقت أنها أضعف كثيرا من الرجل، وبهذه الطريقة ستضيع هي في سباق الحياة الذي لا ينتهي. وبعد تفكير هداها إليه ذكاؤها الفطري، اكتشفت العداء، ودون أن يجد الرجل سبيلا للهرب وجد نفسه يسقط في حبال المرأة، وهنا بدأت الحياة تنقسم بينهما. الرجل عليه العمل والبحث عن الطعام، والرجل عليه أيضا أن يوفر لها سبل الحياة، وهي تكتفي بالأعمال الأقل تعبا، وهي أن تعد له طعاما حين يعود. وبدأت الحياة تنقسم بينهما، ولعل الفائدة الجمة التي عادت علينا الآن هي حياة الاستقرار التي بدأت من تلك اللحظة. ومرت المرأة بعصورا كثيرة كان الرجل فيها هو المسيطر، بداية بعصر الإنسان الأول ومرورا بالعصور الوسطى وحتى عصر السيد، حتى وصلت إلى عصرنا هذا. لقد تحول الرجل إلى الركيزة الهامة في المجتمع، وتحولت هي إلى شيء ثانوي، وهذا لا يرضي غرورها، إنها أقل منه علما وتحضرا. وفي بعض البلدان أظهرت المرأة تمردها وخرجت لتنافس الرجل في الكثير من المجالات، وربما أنها فاقته في الكثير والعديد من المجالات، ولكنها تستطيع أن تتملص من تلك القيود القوية التي فرضها عليها كل من الرجل والطبيعة كمسؤولية المنزل وتربية الأبناء إلى آخره. وفي مناطق أخرى عاشت المرأة خلف قضبان حديدية تحكم حركتها، وهذه القيود هي التقاليد، تلك التقاليد التي تجبرها على أن تتحمل التفرقة في الحقوق التي تحرم منها هي والتي تمنح له هو. المتمثل في زوجها وأخيها، ولعل الخطأ الذي يقترفه هو مهما بلغت فداحته لا يساوي بأي صورة من الصور مقدار نفس الخطأ الذي ترتكبه هي، وذلك لأن المجتمع ينظر لهما دائما بنظرات لا تحمل سوى كونها منشأ الفضيلة، وربما هو ليس كذلك. وليس كذلك فقط، بل لقد لاقت في جميع الأزمان والأماكن الكثير من الظلم، ففي هذه الدولة وجب عليها أن تدفن حية مع زوجها عند موته أو تحرق مع جثمانه. واكتشفت المرأة الظلم وحاربته، حاربت الظلم المتمثلة في الرجل، راحت تباريه في مجاله، حاولت أن تكسر أنفه وتظهر له أنها الأقوى، أو على الأقل أنها ليست أقل منه أبدا. وبالرغم من ذلك تحمل الرجل المرأة كثيرا، لأنه كان يؤدي دوره في العمل في مقابل أن تؤدي دورها في المنزل، لكنها لم ترضخ له، بل لقد ازداد الأمر سوءا. لقد حاولت أن تظهر أنها أقوى منه حتى في مجالاته هو، وهنا تفرض المشكلة القديمة نفسها دون أدنى اعتراض، ويظهر السؤال القديم الذي بدأ مع الإنسان الأول، وهل ستقف المرأة مع الرجل أم في مواجهته؟ والسؤال الآن يزداد تعقيدا، فالمرأة تريد أن تثبت كيانها، ولكنها أيضا في حاجة إلى الرجل، ربما لأن الرجل هو الأقوى وهي الأضعف، وربما لأن المجتمع ينظر إلى الرجل كذلك، ينظر إليه بمبدأ القوة، والمرأة جزء من المجتمع، لذلك يجب عليها أن تتعامل مع الرجل كأنه كذلك، ولأنها لن تستطيع أن تنفصل عن المجتمع، وربما لو أنها حاولت فلن يسمح لها مجتمعها بذلك. وهنا فقط تطرح سؤالا حقيقيا بأحرف بارزة، من السبب في ذلك الفارق الكبير بين الرجل والمرأة؟ هل هو الرجل أم المرأة؟ أم أن الفارق هو المسار الطبيعي للحياة؟ ربما أن السبب هو تلك الطبيعة التي جعلت الرجل منذ البداية يتفوق على المرأة، وربما هي المرأة الأولى التي اكتفت بالعمل الأقل تعبا، تلك المرأة التي جعلت بني جنسها من النساء يعشن نفس عيشتها، فتبدو المرأة في جميع العصور كذلك الفأر الذي دخل إلى المستضاف، لأنه وجد قطعة من الجبن الشهي دون أدنى مجهود، دون أن يعلم أنه سوف يدفع حياته كلها مقابل تلك القطعة. ربما كانت هذه هي جوانب المشكلة الحقيقية. ويبقى سؤال خطير وأخير، هل من حق المرأة أن تتساوى مع الرجل في حقوقه، أم أن المرأة هكذا في مكانها الطبيعي؟ ربما إذا نظرنا في الأمر نظرة متفحصة سنجد أن الأمر في حاجة إلى تدخل من الرجل والمرأة على حد سواء. هل تدرون لماذا؟ ذلك لأن محاولة المرأة وحدها لحل هذه المشكلة ربما تتسبب في مشكلة أبشع، لأنها بكل بساطة ستكون مشكلة تدميرا كاملا لأفراد أسرتها، وستكبر المشكلة وتتسع حتى تتحول إلى مأساة، وبدلا من أن تكون المشكلة المرأة وحدها ستكون مشكلة الرجل معها، بل المجتمع بأكمله. لذلك يجب أن تنظر المرأة وهي تأخذ موقفا ضد تلك المبادئ إلى أن حريتها الحبيسة كانت ثمنها لحرية مجتمعها بأسره، والحل الأمثل هو أن ينظر الرجل إلى المرأة ليس ككونها مخلوقا ضعيفا، بل أن ينظر إليها كحقيقتها، وفي ذلك الوقت سيعرف الرجل مركز التقصير وسيتخطاه مع المرأة. هذه هي مشكلة الزوجة أو الشقيقة، فهي تحتاج إلى نظرة أكثر تعقلا من شقيقها، لأنها في هذه الحالة لها جميع الحقوق التي له، فيجب أن تأخذ الشقيقة حقها كاملا، فهي من حقها أن تفعل ما تشاء بشرط أن يكون غير خارج عن حدود الأمور التي فرضتها عليها الطبيعة دون أن يفرضها عليها الرجل. وفي جميع الأحوال يجب أن تفعل المرأة ما تراه صوابا دون أن تخرج على حدود الرجل بأي حال من الأحوال، لأنها في هذه الحالة ربما تكون سبب في مشكلة أخرى صنعتها هي في حق الرجل. فيكون الأجدر بنا وقتها أن نقول الرجل مشكلة صنعتها المرأة. الاسم محمد إبراهيم دسوقي، السن 17 عاما، مدينة دسوق شارع الجيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور نبيل فاروق رمضان، تحية طيبة وبعد. أود أولا أن أبرهن على مدى إعجابي بتلك الفكرة الرائعة، لأنني كثيرا ما أشعر بمشاعر شتى تمتزج بأعماقي ولا أجد لها سبيلا إلا البكاء، وأحيانا أنطلق نحو الورق والقلم وأسطر وأبث كلمات تعبر وتخرج ما يجيش به صدري. وأصدقك القول بأن الأسلوب الأخير أكثر فعالية وتأثيرا في راحة بالي وطمأنة نفسي، ولعدم الإطالة والملل دعني أدخل في لب الموضوع مباشرة. انتبهوا أيها السادة، إن المشكلة التي راودتكم لا هي مشكلة أبدية وأزلية بالفعل، تشتم على صدري بشدة، فنحن الآن برغم المساواة التي يزعمونها بين الرجل والمرأة، لا يزال السيد الجبار المتسلط بسطوته وجبروته وصرامته يهيمن على مقاليد الأمور ويقود دفة السفينة حتى لو كان للهلاك وللقدر المحتوم. ولكن بعيدا عن شخصية كهذه وعن المشاكل الماضية التي لم يعاصرها جيلي ولم يرها إلا على شاشات التلفاز فقط، دعوني أدخل في صلب الموضوع ولكن من زاوية تحمل مشاكل عصرية تواكب أحداثها. سنتطرق لمشكلة واحدة فقط، وإنها في نظري نتيجة سلبية مباشرة لما نعانيه ونقاصه. بالتأكيد لا يوجد مواطن مصري عادي أو غير عادي لم يعلم بموضوع وقضية العتبة الشهيرة التي ظلت تحتل عناوين الأخبار لشهور عديدة، ولكنه خبى فجأة ذلك الموضوع كما تخبو شظية تحولت من هول ما مرت به لرماد تذروه الرياح فيصبح مجرد رمادا منثورا. ولن يستطيع أحد تخيل مدى الاستنكار والغضب اللذين كانا يسريان في عروقي ويحل محل الدم. فالضحية تعيش بيننا نعم، ولكن كيانها مزلزل مهتز، فهي ميتة بداخلها هي، ولا تستطيع أن تواجه الحياة ثانية، أو لربما راودتها فكرة الانتحار والعياذ بالله. وقد تبدو المشكلة بعيدة تماما عن المشكلة المطروحة أساسا، ولكن لا، بالتعمق وإطالة النظر سنجد العلاقة التي تفرض نفسها وتصر في إلحاح على إثبات وجودها وظهورها على الصورة. الجذور. لقد شب الفتى بعادات وتقاليد خاصة، فهو يخرج أينما يحلو له دون رقيب أو حسيب أو متحكم في سلوكه. يعاكس البنات الناس في الميادين بابتسامة جذابة ليشعر برجولته وبلا حساب أو إرشاد من الأسرة. أما الفتاة فيا للهول، تخرج بحساب وتأتي بحساب، ولا بد لها من تقديم تقرير يومي مفصل لكل تحركاتها، وتصدر لها الأوامر بالحضور في الوقت كذا والعودة في وقت كذا، ولربما أيضا تقوم بحساب عدد الخطوات التي تخطوها لتذهب لمدرستها أو لقضاء حاجاتها. نعم، هكذا بدون أدنى مبالغة. فمن الغريب أن هناك حادثة واقعية أود عرضها على الأصدقاء. أين الرجال؟ تصدف صدور عدد كوكتيل ما وقوع حادثة شخصية واقعية حدثت لشقيقة الكبرى، فهي تعمل في الإدارة الزراعية بفوا وهي بعيدة عن منزلنا، وكانت تعاني آلام الأسنان كما هو الحال لدى معظم الشعب البصري. وأمس خرجت من العمل في طريقها للطبيب مباشرة، وتصادف أن ينصحها ذلك الأخير بالذهاب لمدينة أخرى مجاورة لمدينتنا، حيث أن الأجهزة في المدينة المجاورة أكثر حداثة وتطور. فذهبت الفتاة بالفعل، ولكن لم يتوقف الأمر على هذا، فلقد طال انتظارنا في المنزل طويلا في انتظارها لمدة قاربت 3 ساعات، ولكن لولا علم والدتي بذلك لتحول البيت إلى جحيم لا ترحم نيرانه أحدا. وحضرت أخيرا لينهال على رأسها العديد من الأسئلة وهي لا تعلم ماذا تفعل. فالوالدة كانت تعرف بالفعل، وثقة في أسرتنا لا يوجد لها حدود، ولكن الظروف حالت دون إخبار الوالد والشقيق العزيز. وقد بدأ الوالد يفتح حجرته عن آخرها كما لو كان قد وضع أحدا مكبرا للصوت داخلها لإعطاء أثر أفضل وأقوى، وهو يصيح قائلا: ماذا؟ كيف تجرؤين؟ ألا يوجد رجال في المنزل لإخبارهم؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ وأكرر أن الوالدة كانت تعلم مسبقا بأسباب التأخير وحاولت تهدئة الموقف، ولكن عبثا. وأقسم بشرفي أنه لو لم يكن لدينا ضيوف لأصبحت هذه المشكلة البسيطة هي السهرة التي ننتظرها بفارغ الصبر من الأسبوع للأسبوع بدلا من التلفاز ومسلسلاته التي لا يمكن أن يضارعها مسلسلنا الشهير الذي سيشق طريقه إلى التلفاز قريبا إن شاء الله. لماذا؟ رأيت يا سيدي العزيز، الشاب يخرج ويمرح والفتاة تعاني ظلمة بلا مبرر واضح ومفهوم. ليس غريبا إذن أن يفعل الشاب ويقدم على أبشع وأفضع وأقبح جرائم الحياة على الإطلاق. دعونا لا ننومه إطلاقا، فلنذهب للأسرة التي سببت هذا والمجتمع الذي ينظر لجوهر القضايا بمنظار يخفي الحقيقة دائما. لست أدري لماذا، ما السبب؟ لعلها القوة أبدا، فإن المرأة في نظري هي الأقوى والأكثر صمودا من الرجل. تبتسمون في سخرية واستهزاء، ماذا؟ وما الدليل أيتها المتحزلقة؟ تريدون الدليل؟ حسن، عملية الإنجاب وحدها. إذا كانت المرأة أضعف ولا تستطيع تحمل المشاق، فلماذا بحكمته الواسعة عز وجل جعل المرأة مسؤولة عن عملية الإنجاب وألقى إليها بهذا الحمل الذي تنوء به الجبال، مع العلم بأنه ودودا رحيما بعباده؟ لست أدري لماذا، حقيقة لست أدري. ألم يدرك المتسبب في التفرقة أنه سوف يجني ثمار هذا العمل؟ أنه سيزرع في مجتمعنا مشكلات لا حصر لها؟ ألم يدرك أنه يخلق أعباء كثيرة لا يستطيع مجتمعنا النامي التخلص منها؟ حقيقة لست أدري، لعلها الحكمة والخبرة والقدرة على التصرف السليم. حسنا، هي المشكلة التي تسيطر على أحلامنا ويقظتنا دائما مشكلة مسلمي البوسنة والهرسك والمذابح الشنيعة التي يواجهونها. ألم تتخذ أول خطوة إيجابية نحو هؤلاء المساكين؟ سيدتان؟ نعم سيدتان، قامتا بزيارة عادية، ولكن يكفي أن أول من ذهب وتحرك وأول من فعل شيئا يخلده التاريخ وأول من أثبت أن العالم لا زال به الخير سيدتان. أعتقد أنه لا يوجد سببا واحدا منطقيا للتفرقة والمعاناة. بعد هذا العرض السريع والذي أرجو أن لا يكون مملا وكئيبا، حياة خاصة في مدينة فوان. في مدينتنا فوان نلمس هذا التعنت واضحا جليا، فهي مدينة ولكن شبه ريفية تظهر بها أجلى معالم التفرقة الشخصية بين الرجل والمرأة، نداء ودعاء. وأخيرا أتجه لكل النساء العالم، يتحدن ويصمدن أمام ضربات الرجال المتتالية العنيفة، فالمهمة صعبة وشاقة لكنها ليست مستحيلة. حافظنا على كرامتكن أولا وأخيرا، وأيضا دعوني أتجه بعتاب رقيق لكل من يحاول وضع رقبات سخيفة تحول دون الانطلاق نحو تحقيق الهدف المنشود. هذا وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا محمد جمال الدين الشملول، طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، 16 عاما، محافظة كفر الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. صديقنا العزيز دكتور نبيل فاروق، أشكركم جزيل الشكر لطرحكم موضوع الساعة، المرأة مشكلة صنعها الرجل. وأرجو التعبير عن رأيي، أنا فتاة 21 سنة، طالبة بالسنة الرابعة بكلية الطب البشري القصر العيني، ورأي أن الفتاة التي تشعر بهذا الكم من النقص ليست بالإنسانة السوية، فهي لم تربى تربية سوية، ويرجع هذا بالفعل إلى أهلها. فلما لا نعود الفتاة منذ صغرها على ما أمرها الله به من واجبات وما أعطاها لها من حقوق؟ فلها مميزاتها وللفتاة مميزاته، فمثلا أنثى تنجب والرجل لا ينجب، ولا نجد رجلا مثلا يريد الإنجاب. المرأة قادرة على تحمل الألم أكثر من الرجل، فعندها آلام الوضع، فلما لا يغار منها الرجل؟ المشكلة يا سيدي في تناول الأسرة ككل لتربية أبنائها وليس في الأنثى كأنثى. فمثلا لما لا نخاف أن تخرج الفتاة الوقت المتأخر، ولا نخاف على الفتى وهو أكثر تعرضا للخطر لنضوجه، عادة يتأخر سنتين عن نضوج الفتاة. وحلا لمثل هذه المشكلة البسيطة، أرى أن الأسرة المحافظة يجب أن تخشى على الفتاة كما تخشى على الفتى من الخروج ليلا. كذلك تتيح التعليم والصداقات لكليهما، وهذه هي التربية السليمة. كذلك هناك موضوع يشغل كثيرا من أصدقائي وهو الحجاب، فهن يعتبرنه قيدا عليهم، وبصرف النظر عن أمر الله سبحانه وتعالى الواجب والطاعة بدون نقاش. لو ناقشنا هذا الأمر لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى جعل جسد المرأة كله عورة، وجعل جسد الرجل من السرة إلى الركبة عورة، فلما لا يناقش الرجال خروجهم مثلا بالمايو إلى الشارع؟ من هنا نجد أن النفس الضعيفة التي نشأت على تربية عقيمة هي فقط التي تجد أن المرأة مخلوقا مظلوم. فمثلا لما لا نناقش أن الفيل سمين والحصان رشيق والبلبل يغرد؟ يا سيدي كل لما خلق له. وشكرا جزيلا. سين سأمين. هل لاحظتم ما تحمل الرسائل من آراء مختلفة؟ هل قرأتم المشكلة بين السطور؟ هل لاحظتم كيف أن الصراع محتدم بالفعل حتى في أعماق الشباب؟ المفروض أنه جيل القرن 21 بكل تفتحه وأقباله على الحياة. من المؤكد أنكم قرأتم كل ما قرأته أنا مما لم يرد في سطور الرسائل. أنا أثق بذكائكم وقدرتكم على الفهم والاستيعاب. أما أنا فقد شعرت بمتعة عجيبة وأنا أطالع رسائلكم لاختيار ما يتم نشره منها في هذا العدد. لقد كشفت بينكم بعض المواهب الأدبية المدهشة التي تحتاج لمن يتبناها ويرعاها ويتعهدها برعايته حتى تجد طريقها إلى عالم الأدب المنشور والمقروء. أعود مرة أخرى لرسالة الصديق إيهاب رضوان سعد بسوقي ورسالة الصديقة أمني المعادي، وستدركون ما كنت أعنيه بعبارة السابقة. ومن المؤكد أننا سنكشف مواهب أخرى وآراء أخرى، وستنفتح أمامنا عشرات الأفكار والموضوعات عندما ننشر رسائل أخرى في كتب قادمة. كل ما عليكم هو أن تمنحونا بعض الوقت وبعض الاهتمام. وللمرة الأخيرة ستقتصر الدراسة في هذا الكتاب على نشر آراء القراء، وربما يعترض البعض منكم على الاستمرار في نشر خطاباتي وآراء القراء حول هذه المشكلة لثلاثة كتب كاملة، ويعتبر البعض الآخر أنها مضيعة للوقت أو أنها مقدمة أطول مما ينبغي، ولكن في الواقع أن هذه الخطابات شديدة الأهمية بالنسبة للدراسة نفسها، أو لو شئنا الدقة هي المنبع الرئيسي للدراسة. إنها آراءكم أنتم، آراء فتيان وفتيات حول مشكلة تسبب الكثير من القلق والتوتر والاضطراب في المجتمعات العربية والغربية. وربما تدهشون لو قلت لكم إنها مشكلة أشد تعقيدا في المجتمعات الغربية منها في العربية، وستدهشون لأنكم تتصورون أن المرأة في المجتمعات الغربية تتمتع بقدر كبير من الحرية الاجتماعية والمادية والاقتصادية، بحيث يصعب أن تمثل لها العلاقة بينها وبين الرجل مشكلة عويصة، لكن هذا غير صحيح بالمرة. صحيح أن المرأة الغربية انتزعت الكثير والكثير من الحقوق من الرجل، بل وحصلت في بعض المجتمعات على ما يفوق حقوق الرجل نفسه، ولكن هذا لم يمنعها من التوتر الشديد في علاقتها به والتصادم معه على نحو عنيف، إلا وما كانت نسبة الطلاق هناك مرتفعة بشدة عن مثيلتها هنا. كل ما في الأمر هو أن نوع المشاكل يختلف ولكنها تبقى. وأعتقد أنني أدين لكم الشكر العميق على كل ما أرسلتموه من آراء ومقترحات في هذا الشأن، فقد ساعدتني خطاباتكم على تأكيد بعض الآراء ونفي البعض الآخر وتعديل وجهة نظري في عدة من الأمور، وهذا بالتأكيد يساعد الدراسة كثيرا كثيرا جدا. أعتقد أننا بهذا نكون قد استوفينا الأمر حقه بالنسبة لنشر رسائل وآراء القراء، وأعتقد أنكم لاحظتم حجم المشكلة. الأوتار مشدودة إلى حد مخيف في قيثارة العلاقة بين الرجل والمرأة، الآراء متباينة على نحو مدهش، الصراع يدور في عنف حتى بين سطور الخطابات، ولكن السؤال الفعلي هو لماذا؟ لماذا نشأ الصراع؟ كيف تحولت علاقة بسيطة المفترض أن تستند إلى المودة والرحمة إلى مشكلة خطيرة معقدة إلى هذا الحد؟ وهذا هو موضوع الدراسة وموضوع الحوار، الحوار حول المرأة. وفي النهاية وبعد كل ما قرأتم، لم يتبقى سوى طرح سؤال واحد أخير: هل المرأة حقا مشكلة صنعها رجل؟ قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.